حتى في عملها لا بد أن تظهر أثر النفسية التي لا تليه الأمومة على أعمالها. لا بد أن تخطط عن المرأة الحديدية زي دارت عنها الصحافة والإعلام العربي لما حدث الانفجار لولدها تبكي وحاطة يدها كذا وتبكي زي أي أم تبكي بالسهل. بل الحمد لله الأمهات المؤمنات لا يبكي ولا يستحب ذلك الانتخاب. يقال النبي لك قد استشهد فتقول الحمد لله الذي شرفني بشهادته. نسيت انها رئيسة وزراء دولة عظمى وانها الحديدية. غاب الحديث صار مولد لما جاء الخبر. المرأة مشاعرها عواطفها افكارها لا يمكن ان تغير بمجرد هذا السمع. الانسان من السمع يصل عليها ويقال هذا الهك نعوذ بالله. لا هذه على كل حال لا ننسى نذكر ايضا مثل هذه المقابلات مثل هذه الموضوعات في صحفنا ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك مقدمة لأن تعرف هذه الصحافة واجبها الكبير في توعية الناس وفيما يصنعه العود السبعة هذه ما سهل عليها الله. مشكلة هذه يعني هذه يمكن عشان الصورة المكبرة كلها واضحة لكم. هذه يسمونها العهود السليمانية السبعة وفيها يعني من الدجل والكذب على الله وعلى نبي الله سليمان عليه السلام وعلى التوحيد الشيء العظيم. هذه لا يجوز تداولها ولا بيعها ولا تصويرها بل يجب أن يعني يصادر كل نسخة منها وأن يبلغ عمن لم يزدهر عن نشرها بعد أن يبين له ما فيها من كفر وما فيها من شرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تنسب لنبي الله سليمان عليه السلام هذا السحر هذا تكذيب للقرآن من صدق بهذا فقد كذب كتاب الله سبحانه وتعالى. فيبلغ يقول هل ما يأخذه الكفيل الذي لا يعمل عنده مكتوب بالنار عنوة وتحت تهديد الخروج النهائي أو بدعوة أن تكاليف التعقيد تكلفه قدر كذا هل يعتبر هذا نوع من أنواع المكس؟ المكس إن أطلقناه والمقصود به العشور أو الضرائب المأخوذة ظلما يعني كلمة النص كلمة شرعية تدل على الشيء المحرم إذا كانت في هذا التحديد لا يدخل فيها ذلك. أما إن أطلقناها بمعنى كل مال حرام فهذا يدخل في الحرام لكن ما يهمنا الاسم يهمنا الحقيقة والمضمون. واحد من العمال 100 عام بعضهم يجيب أكثر لكن خلينا مع الضعفاء اللي ما يقدروا يجيبوا إلا 100 جاب 100 وأنا 50 وفلتهم بالبال يسووا زي ما يبغوا يعمل أينما يتحوا في النهاية يبغى منه في السنة كذا أو في الشهر كذا ويجمع ثروة من هؤلاء. فإذا جاء قال ما اشتغل قال لا أعرف قال لا لازم يجيب وإلا فيأخذها منه حلوة من قوة وإلا يكسره. لا شك أن هذا المال سحر العادل يجيك به واتقيت الله سبحانه وتعالى لا نقول تتقي الله أفضل هذا العمل العمر بل تتقي الله أفضل وأكثر. اتقي الله كما شرع الله سبحانه وتعالى لأن ما شرع الله أفضل وأرحم وأرأف وأرفق بالعامل وصاحب العمل مما في نظام العمل العظيم. تعلمون أحد الثلاثة الذين أطلقت عليهم الصخرة ودعوا الله سبحانه وتعالى إيش كان عمله هذا؟ كان كبير؟ إيش كان يسوي هذا الرجل؟ ماذا كان يعمل؟ استأجر أجيران وذهب ولم يأخذ حقه فلمناه له. فلما عاد بعد زمنك هذا مالك أودية من البقر والإبل والغنم هذا مالك. قال يا عبد الله أتهزع لي أتسخر مني؟ قال لا ولكنه مالك لم يجد خذه بارك الله لك فيه. فلما تضرع الى الله وتوسل الى الله ان كنت عملت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ان تكتب عنا ما نحن فيه كشف الله عنه الله فيه. هذا العلاقه هل يمكن يرقى اليها اي نظام او قانون او تشريع في الدنيا؟ لا يمكن ابدا. علاقه الاخوه والرحمه، ولهذا كل الاصل لا يؤتى الا بالمسلم، وليس اي مسلم، بل المسلم التقي. واذا جئت به وقال مسلما تقيا فهذه المعامله تليق بالمسلمين الاتقياء؟ لا والله ما تليق، وانما لابد من ان تتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. بالمرحمه ارحموا، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يجيك الواحد من قبل المسجد يجيك يا اخي انت قادر يسير تعطي يا اخي انت يسير بس انا هذا هذه ورقتي انا عامل في شركه في مؤسسه لكن تسع شهور ما اعطونا شيء لازم يسحب. هذا الطيب هذا الطيب اللي يجي المسجد يقول اعطوني انا ما اعطاني احد لكن الثاني ايش يسوي؟ معروف اللي يسوي فإذا وقعت الجريمة رحلة مجهور فقال الآن آلاف السبب الجدة قضايا ضد منهم قدام الشرطة من هو؟ هذه أيام الحج حدثت يعني سرقات هائلة للسيارات وفي السبب في مكة وجدة خسرت أيام الحج أو أيام الإجازات في عادة الليل شافوا السبب هذه طافية خذ ليلة سبوا خذ الورقات الصورة الأولى الناس كده يروح يتاكل النور فاتح لكن برضه يشوفوا فاتح طول الوقت برضه في شيء ما يناموا لا يتصلوا. المهم ايش يسوي؟ لازم يروح ولا يقدر يسرق بنك يعني ما يقدر يسرق الكبير يمكن يكون الكفلاء والكبار المجرمين محميين اللي فعلا يزيد من 3000 او 300 او اكثر من العمال مثلا لا هو يسرق الضعيف بيوت شعبية ما فيها شيء نقطة فوق الباب دخل الطريق سهلة هذه ما فيها مشكلة صارت تسرق بروز مثلي فتكون إجرام تعكير للأمن تعطيل يعني رجال الأمن وتعكير للبلد ككل هذا جرائم. ومن السبب هو هؤلاء كل ما يرتكب من جرم فالمسؤول مع مسؤولية الجاني طبعا لكن أيضا لابد أن يلحق ذلك مثل ما لحق افرغ ما درت الشرطة أليس الله الخبير العليم مطلعا ويعلم أن الذي أضاع حق هذا العامل هو السبب وراء ذلك؟ ماذا يصنع إذا سرق؟ بعض الأخوان في مجالات في كذا يقول لك أنا أشوف واحد دخل وحط حاجة في جيبه وجاباتي أمسكه يقول والله ما أخذتها إلا ما عندي اللي آكل ولا عندي فلوس أعطي إيه تسوي؟ سبحان الله هذه مظالم كثيرة تترتب على هذه المبلغة نسأل الله العفو والعافية. العامل يا إخوان يجب أن نتقي الله وأن لا نغتر بالنعم. ربما لو زالت الدول والأيام دول بين الناس وتلك الأيام ودولها بين الناس نصير نحن عمال عندهم. أتقوا الله خلوا نقدم المعروف عشان بعدين لو خدمناهم ويحتاجوا عمال أنهم يرحمون. الآن والله ما أظن استغفر الله العظيم يعني في بلد رحمه. إذا وجدت واحد ولا أقسمكم هذا إنني أفرح والله إذا سمعت واحد يقول شديد طيب الله يبشرك بالخير موجود حظ ما عاد تسمع هذا الكلمة استقول واحد والله ما أعرفه جاء تكلم قال لي أنت تتكلم في الدروس في المحاضرات طيب هيك ليش ما تتكلم عن الظلم بس كلام كله صلاة جيل صلاة ما في ظلم ليش يعني ايش الظلم اللي أصابه والله ليش ما تكلم عن العمال ما تكلم عن هذا ما يعني حتى يبغى يسمع على قبل فترة الجمعة كلام عن الظلم يبغى يسمع كلام عن حق العامل يقول لا والله الحمد لله الدرجة هذه فيها ناس طيبين وفيها ناس ما فيهم خير لكن ما يسمع ذلك يا اخوان يعني نتواصى بذلك يعني نرحمهم نعطف عليهم حتى المال الكبير افرض عمل عندك عمال يعني في ناس يفعلوها كياسة وسياسة انت فعلها لله يعطيهم طعام وزد الطعام كم عنده عصير كذا يريحهم بحاجة مثلا يعني يكثر عليهم بالعمل يعتبرها لله يوجه الله وأجر تجد إن شاء الله يعني رقصتنا بهم اجلس معهم يشرب الشاي معهم لأنهم يشوفوا أن هذا شيء كبير أنك أنت تشرب الشاي معهم قل له كيف كريمك كيف العمل؟ كل واحد يشتكي، كل واحد يطلع لك ما عنده. كيف ننصر وكيف والله نردق وننصر وهذا الظلم بيننا؟ أعوذ بالله. كيف تحدث أمة لا ينفطر لضعيفها من قوية؟ هذا ورد في الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت في أرض الحبشة كانت كثير وعلى رأسها جرة، فدفعها رجل فسقطت الجرة وانكسر الماء وانكسرت، فسخر من كان يراها ولم ينصرها منهم أحد، سخر منه كل منها. كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها، لا ينتصر لضعيفها من قوية؟ ما تقدس أبدا، ولا تنصر ولا تنزح ولا تنصر. الله العفو العالي. هذا يعني لون ونوع من انواع المآسي التي يعيشها الناس اذا ابتعدوا عما امر الله تعالى به من التقوى والمرحمه. هل هذا يجي الشيوعي تقول للناس الشيوعي؟ الكادحين من اللي اكل حق الكادحين والمالكين الا انتم؟ الكادحين المظلومين المسحوقين، ومن اللي اتحد الناس الا انتم؟ لكن هم كذا بهذه الشعارات والله بس ربنا سبحانه وتعالى كريم وشوية إن شاء الله يعني قومها الناس بالإيمان والتقوى، وإلا لو أتيح لها أن تعمل تنظيمات دقيقة أو يكون لها دعاية لتجتاح أكثر العالم الإسلامي خاصة الدول اللي فيها أموال. ليش؟ لأنه زي ما قالهم المجرم اليهودي المؤسس كارل ماركس، خافوا على إيش؟ يا عمان خاف على إيش؟ أنت ما عندك شيء، ثم ثم هيا للثورة ما عندك شيء تقوم عليه، قطع العمارة ما عندك عمارة، قطع الفلوس ما عندك كيف الرئيس، قال دوروا يا عمال اتحد العمال يا عمال الاتحادات. وفي النهاية يفتقر الأغنياء ولا يغنى الفقراء، لكن ما يهمهم هم ما يدرون أن يملوا يعني حق اكتفى صدره مما كان يعني يظن أنه يبحثين ويأتي. جاء الشيوعي من هذا الباب وأخذوا يقالبون بتوزيع الثروات وبالعطف على الناس وبكفالة كل فرد الدولة، وتركنا نحن المسلمين هذا الأصل العظيم، أصل عظيم من أصول ديننا مفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى بعقيدة الإيمان باليوم الآخر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إيش عمله؟ إيش شغله هذا؟ هذا الذي يكذب بالدين الذي لا يؤمن بالآخرة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعامه. ما هو الظلم زيادة يظلم، لا لا يحض على طعامه، قلنت بها في الدنيا. طب في الآخرة قلنا بها ولا لا؟ ماذا يتساءل المؤمنون المتقون؟ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ لماذا جئتم إلى هذه الجحيم؟ قالوا لم نكن من المصلين. طيب ايش كمان؟ ولم نكن نطعم المسكين. الله اكبر، شوف كيف لا في الدنيا ولا في الاخره جزاؤهم هناك من جزاؤهم هنا. الجريره واحده، الذنب واحد. في الدنيا لا ايمان ولا اطعام، ففي الاخره كذلك. وكنا نقول مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ايوه اذا هذا حاله. إذا الذي لا يعطف على الفقير والمسكين ولا يرحمه فعمله عمل الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذي يشفق على الفقراء والمساكين والأرامل والضعفاء فهذا عمله عمل المؤمنين بالآخرة. هذه نتركها لمن؟ هذه من ديننا، ونحن أولى الناس أن نطالب بالرأفة والشفقة وكفالة كل إنسان، أن يعطى كل إنسان لا يحتاج إلى ضروريات الحياة وبدون أي مقابل وبدون أي منة يجب أن يعطيه، إما قريبه هذا الطريق وإما جاره، جاره لم ينال سبحانه وجاره جاهل. فإن لم فعل المجتمع القرية أو الحي سو جمعية سو أي شيء ما فيه الدولة بيت الله، المن لا يضيع أحد ولا يجوع أحد ولا يستقر أحد ولا يعذب أحد ولا يعلم فتاة. هذه الديمة، هذه من بدايات الديمة التي لا يجوز أن ننساها ولا نغفل عنها. هذه جبطة يعني هذه القصة فيها كفريات وكثير كثير منها فيها الكفريات وفيها الفساد نسأل الله العفو والعافية. يعني لا تجعل حتى ذكرها فيها أحسن يعني ما نذكرها. هذا أيضا من المنكرات التي لا يجوز أن تقر لدى الشركات. تقول انطلاقا من شرط قطاع التوزيع بالمنطقة الغربية على راحة العاملين وتسهيل صرف رواتبهم وبموجب الاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الأمريكي وما يقدمه من خدمات للعاملين عليه، فإننا نهيب لجميع العاملين بفتح حسابات شخصية لدى البنك السعودي الأمريكي مع العلم بأنه سوف يتم صرف الرواتب إلى آخره. لذا نأمل من جميع العاملين الراغبين بفتح حساب شخصي مراجعة طلع البنك في موقع العمل إلى آخره. لا هذا ليس خدمة ولا تيسيرا ولا تسهيلا، وإنما هو من باب التعاون على الربا. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بر حتى الأمريكي فيها إسلام. إذا واحد يقول لا يمكن البنك ما في ربا، أمريكي بنك أمريكي بنك بريطاني هذه جاتك، هذه يعني محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ساعدناها وأمددناها وأعطيناها وفتحنا فيها حسابات فهذا ليس إعانة لها، ما تفتح أهلها والمتعامل معها أن هذا فيه إعانة لها وفيه ترفيق وتثبيت لوجودها، هذا حرام ولا يجوز. ونرجو أن تتراجع هذه الإدارة عن هذا القرار إن شاء الله. الاعتماد هذا حالة خاصة بالتجارة وله ضوابط، يعني أشبه ما يقوم بالكفالة لكن ما في وقت له. يقبل بنك خلف هو بنك واحد، يعني أمريكا عام 1930 أفلست كل أمريكا وانتحر أكثر أصحاب البنوك، وقبل حوالي سنة أو أكثر شوية كادت أن تقع نفس المشكلة وكاد أن ينتحر الجميع، لكن تحصلت وضعهم في أحداث ويعني أشياء جاء فتوقعوا يوما ما سيفلسون جميعا. ما هو هذا من عندنا؟ الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نتيجته هي المحق عن كامل. الآن البنوك تشتكي والذي أخذوا منها ما أقربونا ما أعطونا، واللي سكيناه من نسكي إما ناس ما نقدر نسكيهم وإما ناس أعداد هائلة بدنا نسكي نفتح دعاوى فيه. ولهذا أصبح طريق هجي أسئلة من بعضهم يقول لك البنك يوظفك يقول الدول اللي يبيع الفلان إذا عنده 100,000 وهذا مليون وهذا كذا وهذا كذا، تعال اشتغل عندنا وجمعها ولك كذا في المية، أو يقول لك أنا أبيعك 100,000 ب50 مثلا أبيك حتى 30,000 وحولت عليه وفي الداعي أنت وياه وتأخذ 100 وإلى آخره. دليل إيش؟ ولا ألمح. وسيظهر لكم إن استمرينا على معصية الله والله أبدا ما كانت نهاية معصية عزا وراحة وسعادة ورخاء ومكان، والله لا تكون عاقبة المعاصي إلا المحق والذل والخسار والبواح، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نحن ننكر هذا المنكر حتى لا يحيق الأمر السيء إلا بأهله، وحتى لا يؤاخذنا الله بما فعل السفهاء منا. ننكر وإن كان قد اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي انهيار اقتصادي للبنوك يظهر أثره حتى علي وعليك وعلى الناس. هناك ندوة أو ندوات عن الأمر معروفة لها المنكر. الندوة الأولى بعنوان كنتم خير أمة أخرجت للناس، يشترك فيها قاضيان ناضيان الشيخ عبد الرحمن العجيري والشيخ عبد العزيز الرومي أصابهم الله، كذلك بعد صلاة المغرب يوم الاثنين غدا يعني غدا في مسجد القدس حي الفيصلية جنوب غرب دوار الدراج. في هذه. خلاص طيب، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.